الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله، هذه قاعدته في الآخرة. مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، قاعدة عند أهل السنة باينا بها مذهبين ضالين، مذهب المرجئة ومذهب الوعيدية. أبسط عليكم هذه القاعدة، ارفعوا رؤوسكم، اعلموا أن نتيجة الآخرة في مرتكب الكبيرة فرع عن نتيجة مذاهبهم في الدنيا. المرجئة ماذا أعطوا مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ ماذا أعطوه من الإيمان؟ كله. إذن في الآخرة للجنة مباشرة، ليش يمر على النار؟ وش عنده؟ ما عنده للعافية، عنده الإيمان 100% يروح الجنة على طول. هذه نتيجة مذهبهم في الدنيا. نروح للوعيدية، الوعيدية ماذا أعطوا مرتكب الكبيرة من الإيمان؟ ما أعطوا شيء، كفروه. إذن في الآخرة على طول دايركت يمر على الجنة، ليش؟ مع النار مع الطريق السريع. يلا، صحيح كذا يقولون يا جماعة، يقول للنار مباشرة. طيب أهل السنة قالوا شوف، مرتكب الكبيرة هذا جاء بما يوجب دخوله الجنة وهو الإيمان الباقي، وجاء بما يوجب له العذاب وهو الكبيرة التي معه، فإذا معه مقتضي يدخله الجنة ومعه مقتضي يدخله النار، فلا نجزم له لا بجنة ولا بنار، وإنما هو تحت مشيئة. فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء لزوال موجب العذاب بالمغفرة، وإن شاء أدخله في النار للعذاب فيها ثم يخرجه بشفاعة الشافعين إلى الجنة انتقالا. إذن هل سيخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان؟ الجواب لا، أكيد. هذا هو ما أجمع عليها للسنة، فلا يستحق الجنة ابتداء ولا النار ابتداء، وإنما هو تحت مشيئة الله عز وجل.